راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. كان الحديث في المحاضرة السابقة ولا يزال عن مصادر العقيدة، وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن القرآن الكريم وهو المصدر الأساس، الوحي الرباني في تلقي هذه العقيدة. وحديثنا اليوم عن السنة النبوية، وقد أشرنا فيما تقدم في المحاضرة السابقة إلى مفهوم السنة وما هو المقصود بالسنة هنا، وهي السنة عند المحدثين، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وسبق أن تكلمنا على هذه الجزئية، وأشرنا أيضا إلى ما بين الكتاب والسنة من العلاقة، و يعني الخطر الفصل بينهما والتفريق بينهما، وذكرنا شيئا من هذا الكلام في الموضوع السابق. الله عز وجل هو الذي أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وبأخذ ديننا منه عليه الصلاة والسلام، بل إنه ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. وفي ذلك قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر من يعني معروفة وعديدة جدا، في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وغيرها من الآيات. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إنما هي كانت لبيان ما نزل إلينا من ربنا عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، وهذه حقيقة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أخبر عن أمر لم يكن فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك محذرا مما وقع فيه بعض الناس في مخالفتهم لأمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعرفن الرجل يأتي الأمر يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. هذا الحديث عمدة في الرد على كل من زعم أنه يأخذ من القرآن دون السنة، ومن يسمون بالقرآنيين أو غيرهم، سموا بهذه التسمية أو لم يسموا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذرنا مما وقع، وهو أنه قد أتى أقوام شككوا في السنة وطعنوا في الاحتجاج بها زعما أنهم لا يأخذون إلا من القرآن، وكذبوا، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لا أخذوا بالسنة. لماذا؟ لأن الله أمر أمرا صريحا في القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين القرآن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبين للناس ما أنزل الله عز وجل إليهم في القرآن. وتقدم معنا شيء من التعليق في هذه المسألة، لكن الشاهد من هذا الحديث عبارة ما ندري، وهو التشكيك في السنة. شبهة الذين لا يحتجون بالسنة هو التشكيك فيها، وهذا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو القاسم المشترك بين المبتدعة، وهو الطعن والتشكيك في السنة إما في ثبوتها أو في دلالتها. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من مثل هذا الأمر حينما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير من مخالفة السنة وعدم الأخذ بها. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الفتنة في هذه الآية بالشرك، فقال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وفي هذا الخصوص، ونأخذ مثالا واقعيا حيا في حرص السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم على تطبيق السنة بحذافيرها، وأنه لا مجال للاعتراض عليها أو رد شيء منها. كان هناك يعني شخص أو رجل سأل الإمام مالك رحمه الله تعالى من أين يحرم، فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في المدينة، قال: من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة. قال: لكني أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر. قال الإمام مالك، وهذا هو الفقه والوعي والفهم للعقيدة الصحيحة: إني أخشى عليك الفتنة. قال هذا الرجل، وهذا بالمقاييس الضعيفة الهشة، قال: وأي فتنة؟ إنما هي زيادة أو بضعة أمتار أزيدها. قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فأنت بهذا قد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليك أن تقع في الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث الآخر تأكيدا لهذا المعنى، وهو حديث المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا تأكيد على أن السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وقد قطع القرآن وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في التأكيد على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث المشهور الطويل، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا الحديث عمدة حقيقة في جانب التأكيد على توحيد المصدر، مصدر العقيدة، وأن لا يؤخذ إلا من الوحي بشقيه، من الكتاب والسنة. وهذا الحديث له مهم جدا أن نقف معه ونلقي الضوء على بعض فوائده والجوانب. هذا الحديث ذكر العرباض بن سارية رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم، ثم أقبل عليهم فوعظهم بموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أو فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وهذه الوصية الأولى، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، نكرر الترحيب. كنا نتحدث عن حديث العرباض بن سارية، وهو حديث عظيم جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الداء والدواء لسلامة الأمة من الانحراف والخلل في العقيدة، فذكر الداء وهو الاختلاف: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وذكر أيضا الإحداث في الدين، فهذا هو الداء: الاختلاف والابتداع والزيادة في الدين، هذا هو الدواء، هذا هو الداء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدواء؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا هو الدواء. وأيضا السمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. فالسمع والطاعة مقابل داء الاختلاف والفرقة والتناحر والتطاحن، واستمساك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، لمعالجة داء الإحداث في الدين والبدعة. ثم بيّن هذا الدواء عليه الصلاة والسلام، وبيّن أنه هو المنجي بإذن الله عز وجل. إذن هذا الحديث الذي بين يدينا هو حديث العرباض بن سارية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فيه من فقهه: أولا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله الأولين والآخرين. وفيه الوصية بالسمع والطاعة، ولو كان المولى لو كان عبدا حبشيا، يعني لما يترتب على ذلك من معالجة الاختلاف والفرقة الداء. ثم إخباره صلى الله عليه وسلم، أو وصفه صلى الله عليه وسلم، أو إخباره بما سيكون من الاختلاف، ووصفه بالالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ثم تأكيد هذا الالتزام بعدة مؤكدات. أولا، فعليكم بسنتي، عليكم أي يلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لماذا؟ لأنهم على سنته صلى الله عليه وسلم مقتفون لأثره، لم يحيدوا عنها قيد أنملة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها. وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالاستمساك وقد يعني جاء التأكيد على هذا الاستمساك بهذه السنة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، يعني من شدة الاستمساك أن الإنسان يعض عليها حتى لا ينفلت منها أو ينفلت عنها ويغيب عنها، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، وهو التحذير مما يخالف السنة والإشارة إلى داء البدعة، وأن علاجها إنما هو الاستمساك بالسنة. مما يدل على وجوب أخذ العقيدة من السنة كما تؤخذ من الكتاب الإجماع، فقد دل الإجماع أيضا على حجية السنة النبوية. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه ولم يعترض على ذلك، ما طعن في ذلك، وإنما التسليم والقبول والانقياد، كما سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله فيما سيأتي من المحاضرات. فإذا الخلاصة أن مصدر العقيدة المنجية للعبد هو الوحي المعصوم كتابا وسنة، وهو طريق النجاة، وهو أقوم الطرق التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وروي عن مالك رحمه الله قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والمصدر الثالث من مصادر العقيدة هو الإجماع، وهو إجماع السلف الصالح. وإذا أطلق اسم السلف الصالح فإنه يطلق على عدة معاني. والإجماع، قبل أن نتكلم عن السلف الصالح أو نحيد الإجماع، السلف الصالح هم الجماعة المتقدمون، يقال سلف ويسلف أي إذا مضى، وسلف الإنسان آباؤه المتقدمون. جاء استعمال كلمة سلف السين واللام والفاء على معنى التقدم والسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا. واستعملت في القرآن، جاءت في 8 مواضع، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أي ما مضى. وقال تعالى: عفى الله عما سلف أي ما مضى، يغفر لهم ما قد سلف، وغيرها من الاستعمالات. فالسلف الصالح عند الإطلاق هم الصحابة والتابعون وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم، وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيرية والسبق. والسلف حينما يطلق فإنه يطلق إما على المدلول التاريخي، وهم أصحاب القرون الثلاثة الأئمة، أصحاب القرون الصحابة والتابعون وأتباعهم، ويطلق أيضا على مدلول منهجي، وهم يفسر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يشمل من جاء بعدهم ممن هو على سننهم وطريقتهم ولم يخالف ما كانوا عليه. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق وسئل عن الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو معنى المنهج السلفي، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه السلف في المنهج أو في المدلول التاريخي، وهو الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم. السلف الصالح يطلق على هؤلاء، يطلق أيضا على أهل السنة والجماعة، وسموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على الحق وحرصوا على جماعة المسلمين ولم يفارقوهم أو يتسببوا في شيء من الفرقة والاختلاف. يسمون أيضا بالفرقة الناجية، وسموا بذلك لأن الله وعد بنجاتهم من النار أو من الفتن كما جاء لتمسكهم بالسنة النبوية، كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، على 73 ملة كلها، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة. فسئل عنها فقال: الجماعة، فهي الناجية من 73 فرقة الهالكة التي أشار إلى هلاكها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها متوعدة بالنار، ولا يعني ذلك أنها كلها أنهم جميعا يخلدون في النار، لا، وإنما هي متوعدة بالنار للبدع التي وقعوا فيها. وتسمى أيضا بالطائفة المنصورة، وهذه إشارة إلى الحديث حق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى تقوم الساعة كما جاء في الرواية الأخرى. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها إلى قيام الساعة هذه الطائفة، وهذا دليل على أن هذا الدين باق إلى قيام الساعة، وأنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، نكرر الترحيب بعد هذا الفاصل، ونؤكد على أن أشرنا إلى أن السلف الصالح يطلق على أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة رضي الله تعالى عليهم، والتابعون لهم بإحسان، وتابع التابعين. وللسلف عدة إطلاقات، منها أهل السنة والجماعة، وهذه مستمرة إلى قيام الساعة، ومنها الفرقة الناجية، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الافتراق، وأن الفرق هذه الأمة هالكة إلا واحدة وهي الناجية من هذه الفرق، والطائفة المنصورة، وهو ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لن تزال طائفة من هذه الأمة منصور باقية منصورة لا يضرهم من خالفهم وظاهرة لا يضرهم خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه أيضا يعني تعطينا النقطة الأخيرة، هذه تعطينا أولا بقاء هذا الدين إلى قيام الساعة ولله الحمد، والأمر الثاني أن هذه الطائفة لا تزال وتبقى ظاهرة ومنصورة بقيام الحجة، لا يلزم من ذلك النصر بالسلاح والقوة والهيمنة، وإنما بقيام الحجة، وإلا فنحن نعلم أن سنة الله عز وجل في خلقه أنه كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن الله عز وجل لحكم يعلمها قد يديل الأعداء في بعض الأحيان على المسلمين لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، لكن هذه الأمة ظاهرة ومنصورة بالحجة والبيان إن لم يكن ما بالسيف والسنان. وأكثر وأيضا أن هذا الحديث يبين أن هذا الظهور وهذا النصر مع وجود طائفتين مقابلتين لها وهم المخالفون وهذا أمر طبيعي، وأيضا المخذلون هم ممن ينتسب لهذه الطائفة لكنهم يخذلونها عن القيام بما أوجبها الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء لن يضروا هذه الطائفة لا بخذلانهم ولا بمخالفتهم. هذه يعني الإشارة إلى أن الكلام على حجية الإجماع وأن الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر هذه العقيدة، والإجماع هو حجة شرعية بل حجة معصومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور، والإجماع مبني على النصوص، والطعن فيه هو طعن في النصوص، ومخالفة الإجماع يعظم خطرها إذ على الإجماع ابتنيت معظم الشريعة وأصول الشريعة. والإجماع منه ما هو قطعي كإجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسلف، وهو المقصود هنا بأنه أحد مصادر عقيدة السلف هو إجماع الصحابة، إجماع السلف الذي وهو الإجماع الذي ينضبط. أما من بعدهم فدعوى الإجماع يصعب ضبطها، وهذا ما يسمى بالإجماع الظني كالإجماع السكوتي، وهو حجة شرعية إذا ثبت لكنه دون الأول. المقصود هنا أن الإجماع هو أحد المصادر العقيدة وهو قائم على النصوص كما أشرنا إليه، ومما يدل على أن الإجماع حجة يجب الرجوع إليه في العقيدة ما يلي: أولا في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع الشاهد من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يخالف سبيلهم وإجماعهم وما هم عليه، فكل من خالف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعين فقد خالف إجماعهم. ولذلك دل على أن ما عليه الصحابة والتابعون هذا هو مما يجب الرجوع إليه والاقتداء بهم في هذا الأمر. ويؤكد على ذلك ما مر معنا في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه المتقدم، في حينما قال فمن أدرك ذلك يعني اختلاف فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فمن أدرك الاختلاف قال فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهنا يبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذا دليل على أن إجماع الخلفاء الراشدين هو حجة يجب الرجوع إليه والاستمساك به والاقتداء بهم في ذلك وعدم جواز المخالفة في ذلك. كذلك مما يدل على حجية الإجماع وأنه يعني يرجع إليه في تقرير العقائد أن الإجماع كما قلنا هو حجة معصومة، دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. وهنا قد يرد سؤالا مهما: هل العقل من مصادر العقيدة أو لا؟ ولا شك أن العقل يمكن أن يدرك بعض مقررات العقيدة مثل وجود الله عز وجل ومثل إثبات النبوة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المسائل، لكن لا يمكن أن يستقل بمعرفة وتفصيلات وجزئيات العقيدة، لأن العقيدة غيب لا سبيل إلى الوصول إليه إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. ولا كما قلنا إن العقل الناس منه على ثلاثة أصناف أنحاء: هناك من قدس العقل وجعله فوق منزلته وجعله مقدما حتى على الوحي المعصوم، وهناك في المقابل من اطرح العقل ودلالة العقل ولم يلتفت إليه وازدراه ولم يعني يلتفت إليه البتة، كما هي عند بعض الطوائف من الصوفية أو غيرهم من الناس. والناس من دلائل العقلية على طرفين كما قلت: إفراط وتفريط. وبين هؤلاء وأولئك المنهج السلفي الوسطي المعتدل الذي يمثل وسطية هذا الدين الإسلام واعتداله. العقل عند أهل السنة أولا هو هبة من الله سبحانه وتعالى ومنة ربانية أكرم الله تعالى به الإنسان وفضله وجعله مناط التكليف. والأمر الثاني هو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العقل هو آلة التمييز وهو آلة العلم وميزانه الذي يعرف به الصحيح من سقيمة. وكذلك أيضا عند أهل السنة العقل هو جزء من الإنسان المخلوق، ولذا فإن المعرفة الناتجة عن الخلق عن العقل تبقى دون العلم المستقى من الوحي، هي مقارنة بين علم المخلوق وعلم الخالق سبحانه وتعالى. فالعقل هو علم المخلوق والوحي هو علم الخالق سبحانه وتعالى. ولذا فإن السلف يحترمون العقل، ومن احترامهم للعقل أن يستعمل فيما يحسنه ويجيده وما هو من صلاحياته وخصائصه، فإنهم لم يزجوا بالعقل فيما لا يحسنه ولا يملك آلته، وإنما استعملوه فيما أمر الله سبحانه وتعالى باستعماله فيه. ومن ذلك أولا استمداد دينه من مشكات النبوة. العاقل العقل السليم هو الذي لا يأخذ عقيدته إلا من الوحي المعصوم، فأول وظائف العقل هو أن يستمد دينه من مشكات النبوة ويأخذ من هذا الجانب، لأنه لا يملك من الأدوات غير ذلك. ختاما هناك بعض الأمور لعلنا نشير إليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.